دعاء شريف يدعى به في صلاة الوتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة قد قصدته على ثقة بك. إلهي كيف تؤيسني من عطائك وقد أمرتني بدعاء. صل على محمد وآل محمد وارحمني إذا اشتد الأنين وخطر علي العمى وانقطع مني الأمل وأفضيت إلى المنون وبكت علي العيون وودعني الأهل والأحباب وحفي علي التراب ونسي اسمي وبلي جسمي وانطمس ذكري وهجر قبري فلم يزرني زائر ولم يذكرني ذاك وظهرت مني المآثم واستولت علي المظالم وطالت شكاية الخصوم واتصلت دعوة المظلوم. صل اللهم على محمد وآل محمد وأرض خصومي عني بفضلك وإحسانك وجد علي بعفوك ورضوانك. إلهي ذهبت أيام لذاتي وبقيت مآثمي وتبعاتي وقد أتيتك منيبا تائبا فلا تردني محروما ولا خائبا. اللهم آمن روعتي واغفر زلتي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.